لأن في الخبر أن أبا سعيد قال لأبي هريرة أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال قال الله ذلك لك وعشرة أمثاله. فهذه المقالة تثبت أن أبا سعيد قد حفظ عن هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، إلا أنه حفظ هذه الزيادة قوله ذلك لك وعشرة أمثاله، وأبو هريرة إنما حفظ ذلك لك ومثله معه. وهذه اللفظة التي ذكرها أبو هريرة ومثله معه لا تضاد اللفظة التي ذكرها أبو سعيد، وهذا من الجنس الذي ذكرته في كتابه عودا وبدءا، أن العرب قد تذكر العدد للشيء ذي الأجزاء والشعب لا تريد نفيا لما زاد على ذلك العدد، وهذا مفهوم في لغة العرب. لو أن مقرا قال لآخر لك عندي درهم معه درهم، ثم قال بعد هذه المقالة لك عندي درهم معه عشرة دراهم، لم تكن الكلمة الثانية تكذيبا لنفسه للكلمة الأولى، لأن من كان معه عشرة دراهم فمعه درهم من العشرة دراهم وزياد تسعة دراهم على الدرهم. وإنما يكون التكذيب لو قال في الابتداء لك عندي درهم لا أكثر منه، أو قال في الابتداء ليس لك عندي أكثر من درهمين، ثم قال لك عندي عشرة دراهم، كان بقوله الثاني مكذبا لنفسه في الكلمة الأولى لا شك ولا اضطراب. ومن كان له أربع نسوة فقال لمخاطب يخاطبه لامرأة معها أخرى، ثم قال له أو لغيره لي أربعة نسوة، لم تكن كلمته الآخرة تكذيبا منه نفسه في الكلمة الأولى. هذا باب يفهمه من يفهم العلم والفقه. وإنما ذكرت هذا البيان لأن أهل الزيغ والبدع لا يزالون يطعنون في الأخبار لاختلاف ألفاظها. قال أبو بكر قد بينت معنى هاتين اللفظتين في موضع آخر، أعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الابتداء إن الله عز وجل يقول له أترضى أن أعطيك مثل الدنيا ومثلها معها، ثم زاده بعد ذلك حتى بلغ أن قال لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. بدأ المصنف باب جديد في إثبات صفة جديدة لله عز وجل، وهي صفة الضحك، ثم بين في مستهل الكلام في الباب عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات عموما. قال إثبات ضحك ربنا عز وجل بلا صفة تصف ضحكه، يعني أثبت الصفة ولم يثبت الكيفية، إن قال بلا صفة، ثم بين ذلك، قال لا ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين. وهذه على الأصول التي عند أهل السنة والجماعة، إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الصفات أو أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم، أو نفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه من الصفات أو نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وهذا الإثبات يكون إثباتا لحقيقة الصفة أو الصفة على حقيقتها، ولا يكون إثباتا للكيفية، يعني المعنى نثبته ولا نثبت الكيفية، لأن الكيفية لا نعلم كيفية ضحك الله عز وجل، لكننا نعلم معنى الضحك. وهذه مهمة جدا أن تثبت أو يتثبت بها طالب العلم في عقيدة أهل السنة والجماعة. لذلك قال لا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين وضحكهم كذلك، بل نؤمن بأنه يضحك كما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلا، إذ الله عز وجل استأثر بصفة ضحكه. وهذا من قلنا من العلم أو من التأويل الذي استأثر الله به لنفسه، تأويله أي كيفية الضحك، هذا استأثر الله عز وجل به في نفسه، وما يعلم تأويله إلا الله. وهذه هي الكيفية التي يفوضها أهل السنة والجماعة، فلم يطلعنا على ذلك، فنحن قائلون بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مصدقون بذلك بقلوبنا، ممسطون عما لم يبين لنا بما استأثر الله. يبقى أثبتنا ما يثبته ونفينا ما ينفي، وسكتنا عما استأثر الله عز وجل به لنفسه، وهو كيفية الصفات. هذا التأصيل العام في كل الصفات الفعلية والخبرية والذاتية عن الله عز وجل، إثبات الصفات بالمعنى وتفويض الكيفية لأننا لا نعلم الكيفية، فنقول يضحك ربنا نعم، لأن الأدلة كما بينها المؤلف الآن وسيبين وإن شاء الله نبينها أثبت الضحك الله عز وجل، وهذا ثابت. وقد فهم النبي صلى الله عليه وسلم معنى الضحك ونقل ذلك للصحابة، ويعني الحديث الذي أتى به المؤلف وهو الحديث الأول الذي قال فيه: ألا تسألوني، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي آخر أهل الجنة دخولا ثم قال: يرضيك أن يعطيك من الجنة مثل الدنيا ومثلها معها، قال: أتهزأ بي أي رب وأنت رب العزة؟ فضحك عبد الله، هنا الراوي عبد الله بن مسعود، فلما ضحك عبد الله بين لما تسألوني لما ضحكت، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك. فقال والنبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا من أهم الأحاديث، يعني طبعا هو الحديث تخريجه على شرط مسلم، ولكن هو يحتاج إلى تدقيق جدي في التخريج، لأن هذا الحديث قد يكون أصلا مهما جدا في الرد على الأشاعرة والمبتدع. لماذا؟ لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحك، فلما قال ضحك قال: ألم تسألوني لما ضحكت؟ فقال فسألوه فقال: لضحك الرب تبارك وتعالى. هذه من أهم الأدلة على بيان أن أهل السنة والجماعة والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا فاقه المعنى، فهم معنى الضحك، لأنه لما فهم ضحك ربنا عز وجل هو ضحك، لكن هو ضحك كمخلوق، وضحك الصحابة لضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وأثبت ضحك الله عز وجل. إذا لما علم أن الله يضحك هو ضحك. هذا طبعا حديث مسلسل يسمونه، يعني لو تعلموا المصطلح مسلسل، لأنك لما ترويه أيضا وأنت تضحك، يعني وأنت تضحك وأنت تروي هذا الحديث لمن كان عنده يعني السند في ذلك. فهنا هو بين فهم هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم معنى الضحك، فضحك هو، ولكن ضحك ليس كضحك الله عز وجل في الكيفية، لكن رد على المفوضة الذين قالوا لا نعلم، أو لا رد على المفوضة أهم، ثم رد على المؤولة، رد على المفوضة الذين قالوا إيش؟ لا نعلم المعنى، نثبت الضحك كحروف ونفوض المعنى أيضا، طبعا معنى وكيفية. قالوا نقول لهم لا، لو كان تفويضا للمعنى لما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، بل الناس لما روى الحديث وعلم بضحك الله هو ضحك. فلنا ولا هتقولوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم مجسم ومشبه، حشاو ذلك، لأنك الآن هو فاهم المعنى أم لا؟ فاهم وضحك، ثم قال للصحابة: أسألوني لما ضحكت؟ لضحك الله عز وجل، فضحك. إذا المعنى مستقر عند النبي صلى الله عليه وسلم ومستقر عند الصحابة رضي الله عليهم، لما ضحكوا لضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يأتي الآن ويقول لا، ده هم لم يعلموا معاني الألفاظ وكانوا يقولونها بالظاهر والمعنى فوضوه، هذا كذب، لأنه لو كان ذلك لما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، لما فهم من ضحك الله أنه يضحك. ولكن طبعا كما قلنا مع تفويض للكيفية، لا يعلم كيف ضحك الله عز وجل، لكن هنا إثبات. وأيضا رد على من؟ على المؤول الأشاعرة الذين أولوا الضحك ويقولون إرادة الإنعام. نقول لهم لو كانت إرادة الإنعام ما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لازم الضحك، لازم الضحك، وهذا سيبينه الآن من الحديث الذي وقفنا عنده لما يعني سنتي أو سأعرج عليه لأبين الفرق بين عقيدة أهل السنة والجماعة في الصفات وبين حتى الأشاعرة المؤولة. هم يقولون إرادة الإنعام مثلا أو إرادة الثواب، نقول لهم هذا لازم للضحك، لكن الضحك كمعنى لابد تثبته كصفة لله عز وجل، ولازم الصفة أن الله عز وجل إذا ضحك سينعم. لماذا؟ لأن لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وسأل نفسه قال: أيضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: إذا لن نعدم خيرا من رب يضحك. يبقى إيش؟ ثم يعني الأول أثبت الضحك، ما قال كيف يضحك، لا، أثبت المعنى. لذلك نقول الحديث هذا الذي أتى قاعدة مهمة جدا في الرد على المفوضة المؤولة، الحديث الذي أتى من المؤلف بضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما رأى الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا، قال: نعم، أثبت الصفة ولم يسأل عن الكيفية. ثم قال: لن نعدم خيرا من رب يضحك، أثبت هنا إيش؟ اللازم، لأن لازم الضحك أن الله عز وجل إذا كان يضحك فالله عز وجل يضحك من عباده، إذا أتوا بأسباب الضحك التي ستأتي معنا الآن فإذا سيثيب الناس، إنه قال لن نعدم خيرا، يبقى الخير سيأتي من الله عز وجل إذا ضحك للعبد أو ضحك من فعل العبد، يبقى هذا لازم الصدق. وهذا الأمر الثاني. ثم أهل سنة الجماعة يسألون، لأنه قال: مما يضحك ربنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يضحك؟ ما الأسباب التي تجعل الله عز وجل يضحك؟ فقال: أن تخلع علامتك فتدخل مقبلا غير مدبرا فتقاتل، أنت تقتل، أو في معنى الحديث يبين أن الله عز وجل حق بالفعل هذا. كما سنبين أيضا الأسباب الأخرى التي ضحك الله عز وجل من صنيع الرجلين الذين الرجل والمرأة الذين جاء الإنسان ضيف فلم يكن الناجد عنده ما يضيفهما فأرسلهم إلى الرجل أو الرجل قال أنا أضيفهما فرجع القصة المعروفة بأنه لم يجد في بيتي إلى طعام أولادي فقال أنيني أولادك الأولاد يعني أو أعطيهم شيء يلعبوا بها بالحصى حتى ينامون ثم أتفئ السراج ثم ضع الطعام كان يكفي للضيف وكأننا نمد هنا نأكل في القصع والرجل لا يرى لأن الدنيا ظلام ما كان فيه الأنوار ففعلوا ذلك والضيف أكل وهم لم يأكلوا فجاءوا مثلا في الغد فمثلا قال لقد ضحك الله من صنيعكم أمس بأن الرجل هو الضحك ولا إيش الضحك والعجب هو خروج الشيء عن المألوف في حق الله عز وجل هو أصلا يضحك المرء خروج الشيء عن المألوف فالله عز وجل لأنهم خرجوا عن المألوف من المألوف اللي هم الذين فعلوا هذا ليس مألوفا فضحك الله عز وجل من صنيعهما ففي هناك أسباب يجعل المرء فيها الله عز وجل يضحك منه كما هذا منه قال ونزل قوله تعالى ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أحد أسباب النزول يعني لأن أسباب النزول متعددة والحديث الذي سأل فيه الرجل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يضحك ربنا فإذا أهل السنة والجماعة عندما يأتون بالصفات الفعلية لله عز وجل أو غيرها يثبتون الصفة ثم يثبتون لازم الصفة ثم يبحثون أيضا لأنهم يريدون العلو عند ربهم يريدون أن ينالوا الخير عن الأسباب الموصلة للصفة وهذا هو أصل وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات لله عز وجل أما المبتدعة فجاءوا ألغوا الضحك ولم يثبتوه وجعلوه إرادة الإنعام أو الخير أو غير ذلك فلم يثبتوا أصل الصفة بل أثبتوا اللازم فكان الحق كل الحق مع أهل السنة والجماعة وهنا المرء نقول أولا الضحك من الصفات الفعلية لله عز وجل قسم من أقسام الصفات كما بينا من قبل التي ضابطها إن شاء الله عز وجل ضحك وإن شاء لم يضحك وهذه كما قلنا يثبت أهل السنة والجماعة وهذه من أعظم الصفات التي لو تدبرتها كما قلنا الآن كما قال الرجل أن لن نعدم خيرا من رب يضحك ولكن الكل المهم هو المهم إيش أنك تبحث عن أسباب ضحك الله عز وجل حتى لأن الله عز وجل ضحك من صنيعك لأثابك الخير ونلت الرضا وكل رضا من الله عز وجل لذلك من الأسباب التي بيناها ما فعله الرجل والمرأة في يثيرون على أنفسهم الطعام ما سأل عنه الصحابي الذي بيناه من قبل أن الله عز وجل يضحك أن دخل أن تدخل مقبلا غير مدبرا بغير درع أو تخلع علامتك فهذه أيضا يعني يضحك الله عز وجل من العبد تخلع علامتك شكرا لزبسك يخلع علامته بدون درع أن تخلع علامتك فتدخل مقبلا غير مدبرا تنكر في العدو فهذه من الأسباب ضحك الله عز وجل ثم أيضا بين الله عز وجل في الحديث السيادي يضحك الله من بين النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أيضا قدسي أن الله عز وجل يضحك من رجلين يقتل أحدهما الآخر فيأخذ بيد صاحبه ويدخلان الجنة على أنه إن قاتلان فكان أحدهما كافرا وكان الآخر مسلما فقاتل الكافر المسلم فكان المسلم شهيدا بسبيل الله عز وجل كان القاتل ثم أسلم الكافر فكان مسلما فلما قتل وجاء في يوم القيامة رد الله عز وجل أو جعل المقتول يرضى عن القاتل فأخذ بالقاتل المقتول وأخذ بيده ودخل الجنة كما جاء في يضحك ربكم من رجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يأخذ القاتل يد المقتول ويدخلان الجنة هذه أيضا من أسباب ضحك الله عز وجل وأيضا شوف لازم الصفة هنا هو الإنعام والثواب لازم الصفة لأنه قال الآن ما هو كل قال إذا لن نعدم خيرا من رب يضحك فإذا لازم الصفة نقول بها ما في حرج أنك تقول بلازم الصفة لكن تثبت الصفة هتقول إنعام نعم والخير نعم الإنعام والخير والرضا وهذه أيضا كلها والثواب كل هذه لا شك فيها أيضا وممن أيضا يضحك الله عز وجل شهود الربوبية في القلب أن المرء يشهد بربوبية الله عز وجل في قلبه كما جاء أيضا في الحديث المسلسل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في دعاء ركوب الدابة وأيضا قلما يفعلها أحد أنه ما يركب الدابة يعني يركب يقول بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن ربنا منقلبون الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ربي إني ظلمت نفسي ولا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك علي بن أبي طالب بعد أن ركب الدابة ضحك علي بن أبي طالب وهو روى الحديث قال حدثني علي فضحك الذي روى عن علي ثم قال حدثني رسول الله سلم فضحك، فسأل رسول الله الذي أضحكك؟ قال ضحك الله عز وجل من عبده يقر بأن له ربا يأخذ الذنب فيغفر له، لأن الذكر قال رب إني ظلمت نفسي ولا يغفر الذنوب إلا أنت، وقال فهذا شهود الربوبية في القلب. فلما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، بين ان الله عز وجل ضحك بان العبد علم ان له رب يغفر له الذنب وشهد له بالربوبيه. فاذا هذه ايضا من اسباب ضحك الله عز وجل ايضا التي ينال بها المرء اذا اقر بربوبيه الله وذكر هذا الذكر معتقدا بقلبه، ولا له ان يضحك كما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني استن بسنه سلم ذلك، وهذا ايضا من اسباب ضحك الله عز وجل. ايضا جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا تعالى من قنوط عباده وقرب غيره، من قنوط عباده وقرب غيره، يعني قرب تغير الفرج الهم إلى فرج، ضحك الناس تقنط من الهم والمصيبة فقنط والله عز وجل ويعلم سبحانه وتعالى، فقال ضحك الله عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره، يعني قرب التغير الذي سيكون من الهم ومن الضيق إلى الفرج وإلى السعادة. وهذه ضحك لله عز وجل لأنهم يقنطون والفرج قريب، هم لا يعلمون، يقنطون والفرج قريب، وهذا دلالة على أنهم لا يعلمون الغيب. ونقول هذه أسباب لابد أن يتدبرها المرء، لأن احنا نقول نحن ندرس نعم ونبين عقيدة السنة والجماعة في الصفات كما بينا الآن في إثبات الصفة ولازم الصفة والأسباب، لكن لابد أنك تتدبر هذه الصفات، وأنك عندما تأتيك صفة لله عز وجل كالضحك تنظر إلى الأدلة التي بيناها الآن في أسباب ضحك الله وتبادر وأنك تسعى إلى أن الله عز وجل يضحك، ويعني كي الخير كل الخير إذا علمت أن الله ضحك من صنيعك، هذا رضا، لأنه يبين لك رضا الله عنك، وليس بعد رضا الله شيء. الإنسان ما يحيا في هذه الدنيا إلا ينال رضا الله عز وجل ويكسب هذا الرضا في الآخرة. فذلك من هذه صفة عظيمة لله عز وجل، وأنك تذكر بس فقط بأنك إذا فعلت ذلك فإن الله يضحك في وجهك أنت بس فقط. لو رأيت وكنت تحب مثلا يحب أبوه أو أمه أو يحب معلم له شيخ له مدير في عمله، والمدير ده بس تبسم له أو ضحك، أو الزوجة ضحكت لزوجته، أو الزوجة ضحكت لزوجها، أو الأم والأب ضحكت لأبنائها، انظر كيف يتغير حال المرء عندما يرى من يحبه يضحك له، ولله المثل الأعلى. فأنت انظر بقى الآن إذا فعلت ما تعلم أن الله يضحك منه الآن، فهذا نعمة ما بعدها نعمة أن المرء يسارع إلى ضحك الله عز وجل. ولذلك نقول خسروا كل الخسارة هؤلاء الذين يعني لا يثبتون صفات الله عز وجل ويؤولونها بهذا التأويل. قلنا انتهينا تقريبا من هذا الحديث الذي معنا الآن، وطبعا نتكلم عن المسألة، يعني المسألة ليست نزاع كبير، في الشيخ رحمة الله عليه أثبت الرواية التي فيها ومثله معه ومثله معه وعشر الأمثال، وأراد أن يبين يعني من باب اللغة وعقلا أيضا، إذا قلت أن معي عشر دراهم، قلت معي الأول درهم، معي جنيه، ثم جيت بعد شوية قلت معي عشر جنيهات، هذا ليس كذب، قلت معك جنيه ثم قلت معك عشرة، والعشرة فيها من الجنيه، لكن لو قلت ليس معي إلا الجنيهان أنت كذبت بعدك لو قلت معي عشرة، لأنك أسببت نص ليس معك غير اثنين. وهذا الذي يريد أن يقول، إذن الرواية الأولى والرواية التي فيها مثل أو العشرة أمثال لا تكذيب فيها، الزيادة هذه لا يكون فيها تكذيب من الرواية، بل هي زيادة يعني زيادة علم كما نقول، أو هو معلوم أيضا عند يعني عند أهل العلم أن العدد في الروايات لا يناقض بعضه بعضا، يعني ممكن الاستغفار يأتي بعدد 70 يأتي بعشرة، في بعض الروايات تكون مثلا العشرة بحشد أمثالها أو 70 ضعفا أو يأتي بكذا، هذا معلوم أن العدد تعدد الروايات في العدد لا يناقض بعضه بعضا، بل هذه زيادات في الأجور. طيب نقرأ بقى بيت تفضل 338 صح؟ في 7. طيب جيد ما نكررش. وعن أبي سناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما داخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد ثم يتوب الله على قاتله فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. مر بس عشان مر إلى 43 41 341 ان فيها لفته. نعم. عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احسبه قال يعجب او يضحك تبارك وتعالى من رجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخل الجنه يقتل هذا هذا فيرج الجنه ثم يتوب الله على الاخره فيهديه بالاسلام. وانتبه لان هذا حديث المحقق قال فيه بالوضع، لكن عموما احنا بس ما اريد هنا بان الروايات التي قد تاتي بيعجب او يضحك تجدها في اكثر من حديث، لان يعجب او يضحك في طبعا الصفه هذه غير الصفه تلك، الضحك صفه لله والعجب صحبه لله، لكن الاثنين يشتركان في اصل واحد وهو خروج الشيء عن المالوف، يعني هو خروج الاثنين الضحك والعجب لان خرج فيه شيء عن المالوف، كما قلنا في الروايه اللي تكلمنا عنها الان ذلك تجد احيانا بعض الروايه الحديث يكون فيها يعجب ربنا وفيها يضحك ربنا والاثنين اشترك في هذا، لكن لكلهم صفه، هذه صفه العجب شيء وصفه الضحك صفه اخرى لله عز وجل. ما قلنا هذا يعني يعجب طبعا العجب في حق الله غير الرجل المخلوق، العجب في حق المخلوق بانه لم يكن يعلم الشيء فعلم فيعجب، يعني ايه مثلا يقول ايش الان فلان جاب رقم في النتيجه في الامتحان الاختبار كبير، عجب الرجل هذا ما يجيبش الكلام ده، فهو تعجب لانه علم شيء عنه لم يكن يعلمه، هذه في المخلوق في حق الله عز وجل، الله يعلم كل شيء، فالعجب من الله عز وجل هنا المقصود بها كذلك. لو قلت اشترك مع الضحك في ايش تغير الشيء عن الاصل او عن الشيء عن نظيره، بأن النظير يقول بأنك ما معكش طعام مش هتضيف شيء، لكنك تفعل تطفئ السراج وتجعل الطعام وتفعل كأنك تأكل، هذا خروج الشيء عن المألوف أصالة، وهذا في حق الله طبعا الله يعلم، لكن لأنه ضحك من خروج الشيء عن المألوف هذا هو العجب في في في في. وأيضا أن يخلع اللامة فيدخل مقبلا غير مدبرا فعل خلاف المألوف، لأن المألوف أن يحتاط لنفسه ويفعل، لكن رب الله يعجب أن يقتل الرجل الرجل ثم يعني ثم أنه يسلم فيدخل معه الجنة مع أنه قاتل له، فهذا خروج الشيء عن المألوف، هذا أصل في صفة العجب لله عز وجل، ولكن طبعا هنا غير المخلوق، لأن في المخلوق فيها نسبة الجهل لأنه لم يكن يعلم ثم علم، أما لله عز وجل بكل شيء عليم فلا تكون في هذه المسألة. لا الإعجاب شيء، ما هو أصل حتى الإعجاب هذا تقصد أي إعجاب اللي في الدنيا اللي هو يعني عجب، لا العجب غير غير الإعجاب، هذه أمر ثاني. الإعجاب أنا ممكن الإنسان يعجب بأحد لأنه يرى خلقه كويس إنه كره، يعني هذا هذه غير تلك، هذه غير تلك، لا العجب هنا لا. نعم كما قلت لك الفرق بين الخالق والمخلوق فيه. شوف هذه الحديث ده موضوع يعني تحس اللي قبله يعني صحيح ونفس نعم هو المعنى صحيح، انا بس اردت ان ابين ان يعجب او يضحك تاتي في روايات وروايات صحيحه، لكن اشترك ليش؟ لان تلاقي نفس الروايه فيها يعجب ويضحك، مع ان العجب صفه لله غير الضحك، لكن اشترك في خروج الشيء عن المألوف في الاصل، فلابد تثبت هذه الصفه وهذه صفه، لكن المعنى ليش تجد اشترك في ذلك، لكن مع اختلاف بقى في التفاصيل. طيب ايضا ممكن نقرا 42 ان هو. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يضحك من إياسة العباد وقنوطهم وقربه منهم، قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أو يضحك ربنا؟ قال إي والذي نفسي بيده إنه ليضحك. قالت فقلت إذا لا يعلمنا منه خيرا إذا ضحك. وطبعا الحديث فيه طبعا أو نعم الحديث فيه بس لا لا ما في ضعف يعني هو وإن كان المعاني الأخرى اللي قلناها في الحديث الآخر من روايات أخرى يضحك من قنوط عباده وقرب غيره. لكن طيب ثلاثة وأربعين طيب وإنجان أيضا فيه ما فيه يعني أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولى والأخرى يوم القيامة جاء الرب تبارك وتعالى إلى المؤمنين فرفق عليهم المؤمنون على كوب فقالوا لرقبة ملكهم قالوا المكان المرتفع يقول هل تعرفون ربكم فيقولون إن عرفنا نفسه عرفناه ثم يقول له الثانية فيضحكوا في وجوههم فيخبون له سجدا. طبعا هذا الحديث فيه في كلام في مسألة الضحك حتى الزيادة أضحك في وجوههم، هذه ما ثبتت في الأحاديث الصحيحة بمسألة تجلي الله عز وجل يوم القيامة على الصراط للمؤمنين والمنافقين. نور بس هذا أيضا أتركه، هذا ضعيف من 45. نعم 46 شيخ، حديث علي بن أبي طالب ذكر، بس عاد المعنى جاي صحيح من أحاديث أخرى، لذلك أنا ساعات بنقرأه لما يكون يعني الرواية اللي تمعك هنا في السند ضعيفة لكن لا روايات أخرى صحيحة والمعنى أيضا متفق عليه في الحديث أخرى فبنأتي بها لذلك، لكن بننوه على ضعف السند الذي معنا هنا. يعني رقم 346 عن علي بن ربيعة قال أردفني علي رضوان الله عليه خلفا ثم خرج إلى ظهر الكوفة ثم رفع رأسه إلى السماء فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاغفر لي. قال ثم التفت إلي فضحك فقال ألا تسألني مما ضحكت؟ قال قلت مما ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ثم خرج بي إلى حرة المدينة ثم رفع رأسه إلى السماء فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاغفر لي. ثم التفت إلي فضحك فقال ألا تسألني مما ضحكت؟ قال قلت مما ضحكت يا رسول الله؟ قال ضحكت من ضحك ربي وتعجبه من عبده أنه يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيره. انتبهت هنا عندي أيضا حديث آخر في إثبات ضحك النبي صلى الله عليه وسلم مسلسلا عن ربه، وهذا يرد رد قوي جدا كما قلنا على المفوضة وعلى المؤولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسب أولا أن الله ضحك ثم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أقوله فهم النبي صلى الله عليه وسلم معنى الضحك أم لم يفهم؟ ولما أنا أضحك الآن يبقى فهمت معنى الضحك أم لا؟ يبقى ما تأتي تقول لي لا لم يفهم النبي صلى الله عليه وسلم المعنى ونفوض المعنى يبقى أنت كاذب، لأنك النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحك وفهم بعد وسئل لماذا ضحكت قال لضحك ربي، فيريد أن يبين بين الصحابة ضحكه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم ضحك علي بعد ذلك، وهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم قد فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء والصفات، فلا يأتي أحد يقول للصحابة لم يعلموا. فهذا رد مهم جدا ليش؟ على إثبات المعنى أن الصفة لها معنى وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفهم المعنى هذا وأن الصحابة كانوا يفقهون هذا المعنى، فهو يعني حجر تلقمه عند على المؤولة ككل والمعطلة سواء مفوض أو مؤول، لأن المؤول إيش فعل أيضا؟ من لم يثبت الضحك هو أتى بمعنى آخر وقال الإنعام أو الخير أو الثواب لكنه لم يقل بالضحك، يبقى ما أتى بالمعنى معنى الصف، نقول له النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، فأنت أفقه أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت أعلم بمعنى الصفة أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف تأتي وتقول أن الصفة ليس لها معنى وأن النبي صلى الله عليه وسلم يفهم هذا المعنى بل أراد الناس أن يفهموا معنى آخر كما قالوا في المؤولة، قالوا بأن الصفة ليست على ظاهرها بل النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل أنزلها لأن الناس تتدبر بعقولهم وتأتي بمعاني أخرى خلاف الظاهر. طب الآن النبي صلى الله عليه وسلم طبق الظاهر فعلا وأنه ضحك لكن لم يبين لنا كيف ضحك، ولا الصحابة سألوه طب كيف ضحك ربنا، ما أحد سأله لأنهم يعلمون أيضا أن السؤال عن الكيفية لا يجوز. انظر من الحديث نفسه هذا تستطيع أن تستنبط عقيدة السلف وترد على المبتدع فيه، لأنهم لم يسألون أيضا اكتفوا ضحك الله عز وجل ضحك وهم ضحكوا، لكن هم ضحكوا لضحك المخلوق وعلموا أن الله يضحك ولم يسألوا كيف يضحك ربنا. والرجل لما جاء يسأل أيضحك ربنا، هو إيش سأل الأول؟ سأل على إثبات الصفة، وانتبه ويبين لك أيضا منك أهل السنة والجماعة في التعامل مع النصوص، هو أولا يثبت هل يضحك ربنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يبقى الشرع جاء بإيه؟ بإثبات الصفة. قال إذا لن نعذب خيرا من رب يضحك، ومما يضحك ربنا صلى الله عليه وسلم؟ يبقى أولا استدل ثم اعتقد، سأل عن الدليل فلما جاءه الدليل من النبي صلى الله عليه وسلم اعتقد بأن الله يضحك، قال إذا لم يعد خيرا من رب يضحك، ثم سأل مما يضحك الله عز وجل لنفعل ما يضحك الله عز وجل ما يضحك الله عز وجل منا. فهذا أيضا يبين لك بأنه لما سأل جاء يسأل النام المبلغ عن الشارع وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتدبر بعقله هو الذي أثبت الصفة، لا، أول جاءه الإقرار من السلام، قال إذا أثبت إذا اعتقدت إذا أسأل بقى كيف يضحك ما لذا يضحك الرب، ولم يسأل في كل هذه الأسئلة لا الصحابي الرجل اللي سألني ولا النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ الصحابة لما لم تسألوني مما ضحكت، قالوا مما ضحكت، قالوا من ضحك الله عز وجل. هل أحد في الروايات جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف ضحك الله عز وجل؟ لا، لأن أيضا المعنى مستقر عندهم بأنهم لا يسألون عن ذي الكيفية لأن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه أمور عجيب، الله عز وجل يعني سبحانه وتعالى أوضح هذه الأمور واضحة، أما العقول لما يدخلها الهوى إن أتيت لهم بجيوش من الأدلة الهوى هوى. لكن المنصف حقا لما يسمع هذا الكلام ويرى هذه الأدلة لابد يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا يمكن أن يقول أن هؤلاء من أهل السنة والجماعة. هل انتهينا من هذا؟ طيب لا سوابين اتركوا اتركوا لأنه ضعيف أمده المعنى فيه مش واضح. فين؟ لا. لاحظ الشيء طيب عشان هو لا يرضى دمعك ويرضى حزنك إلا إن ابنك أو ما. لا بس كيف يعني؟ إسحاق بن راشد. طب اقرأه صور إنجيل. اقرأه. أسماء بنت يزيد بن السكن قالت لما مات سعد بن معاذ صاحت أمه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يرقأ دمعك ويذهب حزنك فإن ابنك أول من ضحك الله إليه واهتز منه العرش. الله طيب 48. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال يضحك الله إلى صاحب البحر ثلاث مرات، حين يركبه ويتخلى من أهله وماله، وحين يميل، وحين يرى إلى البر إما شاكرا وإما كفورا. قال أبو بكر فكنت علمت قبل هذا الباب أن العلماء لم يختلفوا أن المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة جل ربنا وعز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المؤمنين يرى خالقه جل وعز يوم القيامة، وإنما اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل قبل نزول المنية بالنبي صلى الله عليه وسلم. أكمل. وأعطاني بعض أصحابي كتابا منذ أيام منسوبا إلى بعض الجهمية، رأيت في ذلك الكتاب عن محمد بن جابر عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن ابن مسعود قال من زعم أن الله يرى جهرة فقد أشرك، فمن زعم أن موسى سأل ربه أن يراه جهرة فقد أشرك. طبعا الحديث لم يصح، الأثر أصلا لم يصح. واحتج الجهمي بهذا الخبر ادعى أن الله تعالى لا يرى وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى ربه يوم القيامة ولا المؤمنون، فهذا الخبر كذب موضوع باطل وضعه بعض الجهمية. وعندنا بحمد الله ونعمته خبر بإسنادين متصلين عن ابن مسعود خلاف هذا الخبر الموضوع. انتظر لا خلاص من 50 هذا في نقاط عادي لأنه فيه. طيب أي خبرين؟ لا ده الخبر اللي بعده أيضا فيه النكرة الخاص بتجلي الله عز وجل يوم القيامة. لا لا في نكرة عن الخبر اللي بعده عن مسروح. أيوة في نكرة قلنا. ايوه بس هو ده قصده يعني ده قصده ان ده احد الخبرين اللي هو بيتكلم عليهم. فين احد الخبرين دي؟ الحمد لله ونعمته خبر وفي روايه هنا خبرين باسنادين متصلين عن ابن مسعود خلاف هذا الخبر الموضوع اللي هو الروايه. تعليق على حديث 72 يعني. لا ما تجيبوليش التعليق تحت، انا فاكر بتتكلم عن المؤلف، قول لي اللي في التعليق بتتكلم عن المؤلف ولا عن المعلق؟ 349 يعني لما قرأ أيوة آخر الكلام إيه قالوا الحديث ده باطل لما قرأنا 49 ده وهذا إحنا عندنا حديث باسم زين المتصلين عن ابن مسعود يعني هو لا لا لا مش هذا أحد الخبرين دول يعني لا لا لا هذا منكر يعني لا ليس هذا لا هذا قال أبو بكر في هذا الخبر اللي هو أبو خبر مسروق. هو لازم نقرأ الخبر بقى عشان. طب هاد خبر لا وفي خبر فاضل بس هقول لك أنا. هو كتب عليه هذا حديث حسن إسناده ضعيف مش عارف. حسن غير يعني. شيخ اقرأ وفي خبر سلامة عن كهيل. عن أبي الزعراء عن خبر سلم خبر سلم أبي كهيل عن أبي الزعراء عن عبد الله بن مسعود من الحديث الطويل قال ثم تمثل الله عز وجل للخلق فيقول من تعبدون وذكر بعض الحديث وقال حتى يبقى المسلمون فيقول من تعبدون فيقولون نعبد الله لا نشرك به شيئا فيقول هل تعرفون ربكم فيقولون سبحانه إذا اعترف لنا عرفناه عند ذلك يكشف عن ساق فلا يبقى مؤمن ولا مؤمنة إلا خر لله ساجدا. قال أبو بكر قال أبو بكر فهذا الخبر وخبر مسروق عن ابن مسعود صريحان أن ابن مسعود كان يقر أن المسلمين يرون خالقهم عز وجل يوم القيامة إذا كشف عن ساق وأن المؤمنين يخرون لله سجدا إذا رأوه بذلك الوقت فكيف يكفر من يقول بما هو عنده حق وصدق وعدل ولو ثبت هذا الخبر عن ابن مسعود لكان للخبر عندنا معنى صحيحا لما كما توهمه الجهمي عليه لعائن الله نحن نقول إن من زعم أن الله يرى جهرة في الدنيا فقد كذب وافترى لأن من يرى جهرة يراه كل بصير لا حجاب بينه وبينه وإنما سأل قوم موسى أن يريهم الله جهرة فأما موسى فإنما سأل على لفظ الكتاب قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولم يقل أرني أنظر إليك جهرة لأن الرؤية جهرة هي الرؤية التي يراه كل من كان بصره مثل بصر الناظر إلى الشيء والله عز وجل يحتجب عن أبصار أهل الدنيا في الدنيا لا يرى أحد ربه في الدنيا جهرة وقد أعلمنا قبل معنى قوله لا تدركه الأبصار وأنه جائز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا برؤية خالقه وهو في السماء السابعة لا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه وهو في الدنيا وقد علمت قبل أن العلماء لم يختلفوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم المعاد في الأخيرة لا في الدنيا ومن أنكر رؤية المؤمنين خالقهم يوم المعاد فليسوا بمؤمنين عند المؤمنين بل هم أسوأ حالة في الدنيا عند العلماء من اليهود والنصارى والمجوس كما قال ابن المبارك نحن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نقدر أن نحكي كلام الجهمية ما في فيها هو الشيخ يعني حتى أتى بتفسير يعني فيه نظر مسألة أن موسى عليه السلام أخر كده هو يعني هو راجع للرؤية مرة أخرى مسألة الرؤية قد انتهينا منها لكن هو أراد أن يرد على الخبر الموضوع عن ابن مسعود في مسألة شرك من قال بالرؤية فأتى بالروايات التي بيناها من قبل لكن هو يعني أراد أن يقول بأن موسى عليه السلام عندما سأل الرؤية لم يرد أن تكون من وراء حجاب وهذا فيه نظر يعني بل أراد أن تكون جهرة عينا ف يعني الكلام ما في فيه جديد في المسألة وما يفيد لو أن يقول أرني أنظر إليك جهرة لأن الرؤية جهرة هي الرؤية التي يراها كل من كان بصره مثل بصر الناظر وهذه بينا بأنه المسألة كلها نفي الرؤية للكل وإثبات الرؤية لو حدثت ستكون للكل ليست خاصة بواحد عن وليس المجموع فإن موسى عليه السلام أراد سأل الرؤية لو رأى هو سأرى الجميع ولو لم يرى لم يرى الجميع المسألة ليست فيها أنه سأل من وراء حجاب أو من دون حجاب يعني هذا الفرق لا يفيد كثيرا في المسألة يعني حضرات تقصد سيدنا موسى لو رأى الله عز وجل قال إن إمكانية الرؤية خلاص تحدث يعني هو أصله كمان بيقول إنه كأن موسى سأل قوم إنه لم يقل أرني أنظر إليك جهرة لأن رؤية جهرة هي الرؤية التي يراها كل من كان بصره مثل بصر الناظر إلى الشيء والله يحتجب فكأنه طب إيش هو سأل إيش وموسى عليه السلام وموسى لم يرى الله عز وجل، هل كيف سيراه؟ فهذا ليش ليش لازم هذا الكلام؟ ملوش أي لازم في المسألة أن يقول ولم يرى جهرة عم يرى، طب كيف سيرى؟ نعم، وأراد أن يختص أيضا لما سلم بالرؤية في السماء السابعة حدثت، وهذا أيضا تخصيص بلا مخصص، يعني حتى بيقول لو رأى في السماء السابعة ما رأوش في الدنيا، رأى في السماء، طب هي كلها في زمان الدنيا مش في زمان الأخيرة، وهذا أيضا كلام فيه نظر. وأراد أن يقول يعني لو رأى في السماء السابعة ما رأوش في الدنيا، يعني حتى ممكن مش في الآيات، نقول لا، هذا أيضا الكلام في الزمان مش في المكان، كلام على الزمان مش ولا، لأن مثلا كان ببشريته في الدنيا لما عرج أيضا، لكن الله عز وجل بمعجزة بقى أنه عرج، لكن كان هو النبي صلى الله عليه وسلم كان في حياته يعني. فمسألة يعني ما تحتاج لهذا الزيادات في الردود. طيب، ندخل في باب ذكر أبواب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو نكتفي من هذا وندخل في الفقه، نقف عند الشفاعة. يعني كنا سنقدم بس هي الشفاعة عايزة مخ، وكل عايز مخ. لا لا، الشفاعة ياخد معنى دروس، يعني هو واخد الشفاعة، هو الشيخ واخد سنة حوالي مش هذا أقول لك، يعني هو تقريبا بتبقي الشفاعة بتفاصيلها ومسائل أحكام أهل الكبائر والرد على الخوارج متبقي، لكن هو مثلا تقدر تقول حوالي 100 أو 150 صفحة، 100 صفحة كاملة في الشفاعة، أبواب الشفاعة. يعني الباب اللي باقي يعني أكبر باب هو الشفاعة المتبقي، وبعد كده سيدخل على عقيدة السنة الجماعة في أصحاب الكبائر والرد على الخوارج بذلك. كل أنواع الشفاعات، الشفاعة الخاصة والشفاعة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنواع الشفاعات اللي هي في خاص ثلاث، وفي ثلاثة أيضا ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة للعموم. فعندك أنواع، وفي شفاعة مثبتة وشفاعة منفية أصالة أيضا، فكل هذا سيتعرض إليه إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله ندخل في الفقه 5 دقائق ونختم إن شاء الله.